إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بإسناد صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث أقسم عليهم: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله علما ورزقه الله مالا فهو يتقي به ربه، وفي رواية فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، فلا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقه، فهو بأخبث المنازل. وعبد لم يعطه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، فهو بنيته فوزرهما سواء. صلى الله على النبي الهادي محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم: بأبي هو وأمي ما رأينا أفضل منه معلما. صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا صلى الله عليه وسلم. تعالوا نعيش مع هذه الجمل النورانية من نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. حديث عبارة عن جزئين: الجزء الأول ثلاث أقسم عليهم، والجزء الثاني وأحدثكم حديثا فاحفظوا. أما الجزء الأول، النبي صلى الله عليه وسلم عرف قبل بعثته بأنه الصادق الأمين، لم يعرف الناس عنه كذبا قط، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة صلى الله عليه وسلم. وهكذا الرسل لا يكذبون، وهكذا ذو المروءة لا يكذبون. ومع ذلك قال: ثلاث أقسم عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كثير الحلف، وذاك هو الهدي، لكنه يحلف عندما يرى أن الحلف فيه منفعة، لعلمه أن أكثر الناس ربما يتباطأ عن العمل، أراد أن يؤكد القول، مع أنه لا يكذب إلا أنه أقسم زيادة، فقال: ثلاث أقسم عليهم. أما الأولى: ما نقص مال من صدقة. وهذا في الظاهر خلاف الواقع، إن العبد عندما يخرج من ماله جزءاً فإن المال في العد ينقص، معك 100 جنيه طلعت منهم 10 باقي معك 90، نقص ولا ما نقص؟ نقص في العد. لكن هذه هي الصورة الظاهرية، أما في حقيقة الأمر فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن المال لم ينقص، لأن المعطي الوهاب الذي يبارك أو يمحق البركة هو الله، فهو الذي وعدك أنك إن أخرجت سيخلفك، ليس مقدار ما أخرجت بل أضعاف أضعاف ما أخرجت. قال تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هل تصدق؟ إن كثيرا من الناس ربما صدق بلسانه وكذب بعمله، وإلا فخبرني بربك، ما الذي بخلك؟ ما الذي دفعك إلى البخل؟ ما الذي حجزك عن الصدقة؟ الجواب: الشيطان يعيدكم الفقر، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الثانية قال: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. كثير من الناس يظنون أن الإسلام يدعو إلى الخلوع وإلى الاستذلال، كما في دين النصارى المحرف، فينسبونه إلى عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. هذا كذب، إن الإسلام لم يدعو إلى ذلك قط، بل أرادك الإسلام عزيزا، فإن ظلمت فإن الإسلام يدعوك إلى أن تنتصر، فإذا قدرت فاعفو. هذا الذي نقوله في الحديث. لذلك قال إبراهيم النخعي كما في البخاري قال: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. كانوا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده بقى النتاج العملي للقرآن والسنة، الجيل الرباني الذي رباه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول إبراهيم النخعي أحد سادات التابعين، يقول: كانوا يكرهون أن يستذلوا، يعني لا يحب المرء منهم أن يظلم ثم يقول زدني أو يسكت عن حقه، لا، كانوا يكرهون ذلك، فإذا قدروا أي على من ظلمهم وتمكنوا منه حينئذ يأتي العفو، عفوا، هو ما يسميه الناس العفو عند المقدرة. وهذا معنى الحديث: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها. قالوا أي أنه عندما قدر لم يحمله أن ظلم على أن يدفع السيئة بالسيئة، وإنما دفعها بالحسنة مع ما في قلبه من الغيظ والحنق على من ظلمه، لكن ما أن تمكن منه قال: اذهب عفوت عنك. هذا حينئذ يرزقه الله العز، لأنه عفى بعد قدرة. أما هؤلاء الذين يعيشون في الطين ويمرغون أنفسهم في التراب فلا علاقة لهم بدين الله، إنما هو الخنوع. أما الثالثة قال: وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. باب مسألة يعني يسأل الناس دون حاجة أو ضرورة، يذهب إلى الناس يقول له أعطني، وهو غير محتاج إلى هذه العطية أو غير مضطر إليها، يفتح على نفسه باب مسألة. هذا الله تعالى يفتح عليه أبوابا من الفقر، فإن الله يفتح أبواب الفقر وأبواب الغنى. فلما رأى الله تعالى من هذا العبد أنه يسأل الناس تكثرا أعطاه أبواب الفقر. هذا الجزء الأول من الحديث. الجزء الثاني في غاية الخطورة، ونحن في أمس الحاجة إليه، وأرجو أن تعير إليه انتباهك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأحدثكم حديثا فاحفظوا، إنما الدنيا لأربعة نفر. دنيا أي أن الناس في هذه الدار أربعة أقسام لا غير، أنت الجالس معي الآن، أنا وأنت قسم من هذه الأقسام الأربع. ربما تكون في بعض الأيام والأزمنة في قسم، ثم تتقلب القلوب فتنتقل إلى قسم آخر، فتنبه. الدنيا لأربعة نفر. أول قسم قال: عبد، وتأمل اللفظ النبوي، رزقه الله علما ورزقه الله مالا، فهو يتقي به أي بالعلم ربه، أي في المال، أي فهو يتقي بالعلم الذي رزقه الله إياه، يتقي ربه في هذا المال بهذا العلم. ما النتيجة؟ قال: فهو يصل به رحمه ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. تعالوا نقف مع هذا الصنف. عندما تزيف العقول ويأتي إلى الناس منبع كدر وتختلط على الناس المفاهيم، حينئذ تلك البلية الكبرى. أصحاب التصوف والذين يعرفون في الكتب، كتب التراث، بالمتقشفة، لما ظهروا في تاريخ الأمة، أول ما ظهروا كانوا على علم، فلما تركوا العلم ترك أخلافهم العلم، ضاع الدين وضاعت الدنيا. هم الذين نقلوا إلى الناس أن الدنيا جيفة، وأن طلابها كلاب، وفر من الدنيا كفرارك من الأسد، وأن الصلاح أن تعيش هكذا فقيرا مبتذلا لا علاقة لنا بالمال. فكان من ذلك أن زهد أهل الدين في المال فتركوه لفساق المسلمين، ففعلوا بالناس الأفاعيل. ما هي نظرة الدين؟ دين الله تبارك وتعالى الدين السماوي غير المحرف بهذا المال. إن الله تعالى ذكر في سورة النساء آية جميلة، فقال ربنا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي إن الله تعالى جعل المال قياما للدين والدنيا. كان مما نزل كما في الحديث الصحيح آية ثم نسخت، نسخت تلاوة وبقيت حكما، أن الله تعالى كان مما قال: وتأمل، إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إنا أنزلنا المال لي، اللام هنا لام التعليل، العلة التي لأجلها رزق الله العباد المال حتى يقيموا الصلاة ب بهذا المال ويؤتوا الزكاة زكاة هذا المال. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، إن هذا المال حلوة خضرة، اسمع، ونعم صاحب المسلم، ونعم صاحب المسلم إن هو أخذه بحقه، واحد، اثنين، فجعله في سبيل الله وأعطى اليتامى والمساكين وابن السبيل، وإن لم يفعل فهو كالآكل بلا شبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح، فإن الإسلام لم يزهدك في المال لأجل التزهيد، إنما الذي حذرك منه أن يكون سعيك فقط لأجله، أن يكون محور الحياة أنك فقط تبحث عن المال. المال في حد ذاته أصل يطلب، يطلب لغاية نبيلة، ألا وهي إقامة الدين وإصلاح حياة الناس، فإذا انتفت هذه الغاية كان العبد كالذي يأكل ولا يشبع، وكما جاء في الحديث: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لو كان له واديا من ذهب، تخيل وادي ذهب، لابتغى ثانيا، ولو كان له اثنان لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. إذن الإسلام لم يزهدك في المال فتتركه، بل من عجائب الشريعة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كما عند مسلم وغيره كان له بستان من العنب، حديقة، وكانت من أحب ماله إليه. أراد حاكم المدينة الوالي أن يشتريها منه، قال له: تبيعها بكام يا عبد الله؟ قال: أنا لا أبيع، لا أبيع هذه الحديقة، هي إرثه عن أبيه ويعتز به ويستريح فيها، مش هبيع يا عم. فأراد إجباره على البيع لأن معه السلطان، فماذا فعل عبد الله بن عمرو بن العاص؟ دعا أبناءه ودعا خدمه ولبس زي الحرب وتقلدوا سيوفهم ووقفوا أمام الحديقة يدافعون عنه. عبد الله بن عمرو بن العاص يقف بسلاحه يدافع عن مزرعة، فمر عليه رجل لم يفقه بعد مقاصد هذه الشريعة، جاءت الشريعة للحفاظ على ضروريات خمس، أولها الدين ومنها المال، الحفاظ على المال ضرورة من ضروريات هذه الشريعة. عبد الله بن عمرو بن العاص واقف، تخيل معايا المنظر، وحوالي عياله والخدم ومعهم السلاح واقفين قدام المزرعة، فمر عليه رجل من هؤلاء قال: يا عبد الله، أراك تقاتل لأجل هذه؟ هتحارب عشان فلوس؟ فقال له: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. أنا لو قاتلت هنا لأجل هذا المال فقتلت فأنا شهيد. لذلك لما جاء رجل وقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا جاء يطلب مالي، حب يقول لي: اديني فلوسك. قال: لا تعطيه مالك، لا تعطيه مالك، رسالة إلى الذين يخنعون، لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني، جاي يحاربني عشان المال بتاعي، قال: قاتل، قاتل، نعم قاتل. قال: أرأيت إن قتلني، قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته، قال: هو في النار، هو في النار. إذن دعاك الإسلام لذلك لا لأجل المال، ولكن لماذا؟ عندما يصبح المال في أيدي الأطهار، أيدي الأتقياء، فذاك هو قيام الدين والدنيا. هل يمكن أن ينتصر دين الإسلام دون مال؟ الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم عن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها أثنى عليها، فكان مما قال قال: وواستني بنفسها ومالها. عندما كان فقيرا صلى الله عليه وسلم واسته بهذا المال. لما تكلم عن الصديق يثني عليه قال: وأعطاني من ماله إذ منعني الناس. عندما كان في أشد الحاجة لكل درهم ودينار لإقامة الإسلام وقف في ظهره أبو بكر فلم ينسها له صلى الله عليه وسلم. وفي ذات يوم لما ضاق المسجد النبوي بالصحابة، وكان صلى الله عليه وسلم حاكم المسلمين يومئذ، فقال للناس: من يشتري دار بني فلان أو قال آل فلان فنزيدها في المسجد. المسجد داق والناس تصلي خارج المسجد، عاوزين نشتري البيت وندخله في الجامع. من يشتري هذه الدار ويكون له بمثلها في الجنة؟ أنت متخيل يعني له بمثلها في الجنة؟ يعني اشترى متر، اتنين متر، لو أدوه في الجنة. طب اتنين متر يعني يعملوا في الجنة يعني؟ لا، يعملوا ايه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لموضع شبر أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. تخيل معايا كده الدقيقتين دول. وفي نفس الحديث قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. الصوت العصاية، تعال نقيس كده مثلا المتر في الغشام بكام؟ أنا ما أعرفش الأسعار، لكن تقريبا مثلا 20,000 المتر، ب20,000 العصاية والشبر. المتر ده لما نقسمه أشبار يجيب كام شبر؟ العصاية لو حطناها في المتر، المتر ياخد كام عصاية؟ أنت متخيل معايا متر في الغشام؟ لو أنك خيرت تاخد متر في الغشام وتسيب الجنة ولا تختار إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ما بلغ بقى عبد يسكن في الجنة أقل من في الجنة له 10 أمثال الدنيا، هذا أقل رجل في الجنة. لذلك عثمان بن عفان لما سمع الحديث على الفور، لأنه كان معاه فلوس، تقدم عثمان فاشترى الدار وزادها في المسجد. مرت الأيام ولم يكن في المدينة ماء عذب إلا بئرا لرجل من اليهود. وهكذا الحال، اليهود يعرفون من أين تؤكل الكتف. السياسات، سياسات الدول يحركها أرباب الأموال. الذين يفهمون في السياسة يعرفون ذلك جيدا. حتى في الدول المسمى بالدول العظمى أصحاب الأموال هم الذين يحركون القرارات السياسية. أمريكا لما تحب تضغط على أي بلد على الفور يطلع شيء معين، خدوا الفلوس وفجأة يبقى الحليف الاستراتيجي عدو لا إشكال، وفجأة يطلع قانون وما فيش قيمة للفيتو لا أوباما ولا غير أوباما، وممكن في يوم وليلة 750 مليار الدولار يتحفظ عليهم. ومش بس كده، وتبقى مدين كمان. الأموال هي اللعبة الكبرى، اليهود عرفوا ذلك فأمسكوا برؤوس الأموال والذهب. أما المسلمون أين هم؟ أين هم؟ عثمان بن عفان كان معاه فلوس، والمدينة ليس فيها إلا بئر واحد يملكه يهودي، بئر عذب. يذهب المسلمون إليه، تخيل بقى لما المية مع يهودي، يذهب المسلمون إليه يشترون الماء بغالي ونفيس. فلما رأى صلى الله عليه وسلم ذلك قال: من يشتري بئر رومة فيسبلها لله، يجعلها سبيل، وفي رواية فيجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين، يبقى يعني حظه منها زي الناس. قام عثمان بن عفان وقال: أنا يا رسول الله. ذهب عثمان بن عفان فاشتراها بحر ماله وجعلها لله وقفا حبسا سبيلا. مرت الأيام وجاءت غزوة تبوك، جيش العسرة، خرج صلى الله عليه وسلم يلاقي الروم. لما علم أنهم يعدون العدة للقضاء على المسلمين، شوف مثلا في سوريا الآن اجتمع أنجاس الدنيا لأكثر من 5 سنوات يضربون بلدا حتى دكوها على رؤوس أطفالها، المئات كل يوم، صواريخ الصاروخ الواحد بينضرب ثمنه أكثر من 200-300 ألف، تضرب الصواريخ كما يضربون البوم والناس تموت. 6 سنوات ويقتل فيها الناس قتلا، تحالف صليبي نجس، رافضي خبيث، والضحية هم المسلمون السنة. صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو الروم، لكن بما يغزوهم؟ حرب دي محتاجة كلفة، هتحارب بإيه؟ الشعب؟ كيف تحارب هؤلاء؟ عشان تصد الطائرات التي ترمي على الناس البراميل، هتصدهم إزاي؟ بالنبال؟ هذا يحتاج إلى مال، فيأتي أصحاب الأموال فيشرطون عليك. أنت مجاهد صحيح، بس معلش أنت محتاجني، يقول له اضرب أو ما تضربش، فيكبله، لأن المال مع من؟ المال مع فساق المسلمين. صلى الله عليه وسلم جمع الناس في مسجده وقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. طب ليه ما فرضش ضرائب؟ يعني افرض ضرائب يا رسول الله، قول كل واحد هنطلع عليه 1 جنيه و2 جنيه وشوية فكة عن نفس، نمص دم الناس، ايه المشكلة يعني؟ مص دمهم، نفضهم. لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز لك، حتى ولو كنت حاكما، لو كنت، حتى ولو كنت، أن تقترب إلى أموال الناس إلا عن طيب نفس. لذلك الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقبل توبة كل تائب إلا امرأة تعيش بفرجها واحد وعشار. حديث صحيح. من العشار؟ الذي يقبض من الناس المكوس، الذي يأخذ من الناس أموالهم بلا حق. إن عثمان قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. قام عثمان بن عفان على الفور قال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، بما عليها من متاع وغيره في سبيل الله. ده حرب لسه محتاجين تاني. من يجهز؟ يقوم عثمان: من يجهز 3 مرات 300 بعير. فأمسك صلى الله عليه وسلم بيد عثمان وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. في عام الرمادة أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يوم أن أصابت الناس المجاعة حتى أن عثمان كان لا يأكل إلا الزيت، فذات يوم سمع بطنه تكركر، قال: كركري أو لا تكركري. عام رمادة مجاعة، وبينما الناس كذلك إذ تجار المسلمين سمعوا بقافلة لعبد الرحمن بن عوف من كبار التجار في المدينة، قافلة كبيرة عليها الأطعمة جاءت إلى المدينة والناس في عوز، الحاجة مو قرش، ب50 قرش، مجاعة. فجاء التجار يأخذون البضاعة من عبد الرحمن بن عوف ويعرضون فيها الأسعار، فكلما عرضوا سعرا قال عبد الرحمن بن عوف: زالني غيركم. تخيل عندما يكون التجار أتقياء فعلا، مش التاجر اللي ياخد الرز يخزنه ويستغل، الدولار رفع انت جايبه بكام يعني، جايب الرز بكام؟ الطماطم رفعت ليه؟ أصل الدولار. إيه علاقة الطماطم بالدولار؟ عندما يكون التاجر فاجرا وعندما يكون التاجر مؤمنا الفرق بينهما كالسماء والأرض. عبد الرحمن بن عوف: يعرضون علي الأسعار زادني غيركم، واحد تاني زادني غيركم. فقال التجار: يا عبد الرحمن، ليس في المدينة تاجر غيرنا، من زادك؟ قال: زادني ربي، أشهدكم أنها لله تبارك وتعالى، وجعلها كلها في فقراء المسلمين. لذلك قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الصنف الأول ده صنف خطير، أول فريق. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم: فهو بأفضل المنازل، رزقه الله العلم أي الدين الخشية، علم عن الله ورسوله ورزقه الله المال، فتحول العلم إلى عمل مش ثقافة. أنت النهاردة تسمعه، كثير من الناس يسمع لكن ثقافة، جيد جدا ممتاز مع مرتبة الشرف في الكلام الحلو، ساعة التطبيق تقول له: طب طلع يا عم. يقول لك: الحقوق كثيرة. أعرف رجلا ما شاء الله مليونير، جاء الناس يكلمونه يوما في النفقة لرجل مريض يحتاج إلى عملية. هذا الرجل قيل له: لا نريد منك صدقة، إنما نريد منك زكاة مالك. المليون في 2.5 25,000. أحد الرجل يحسبها، قال: يا 25,000، أنت عندك كم مليون؟ من الذي أعطاك هذا المال؟ مع أنه يعرف أن هذا حق الله، عنده علمه، لكن ليس العلم هو الثقافة، إنما كما قال السلف: إنما العلم الخشية، أي العلم بالله، العلم بأن الله تعالى هو الذي أعطاك هذا المال، وهو وحده القادر على أن يسلبه منك. الصنف الأول ده صنف عجيب، رزقه الله العلم النافع والعمل الصالح. قال: فهو يتقي به ربه، أي بهذا العلم، ويصل به رحمه، لم يقاطع رحمه. الناس عندها هوس، عندها هوس من الأقارب، شايف كل الأقارب حسدة، كل الأقارب عقارب، مثل المشهور: الأقارب عقارب، وترى يرى الناس كلها تنظر إلى ما في يده، والناس كلها تحسده، فينتج عن ذلك بغضاء تجاه أقاربه، ثم قطيعة. العكس: ألم تسأل نفسك يوما سؤالا، لماذا جعلت الصدقة على الفقير القريب لها أجرين؟ اشمعنى يعني؟ لأن فيها عملان صالحان، الأول الصدقة والثاني الصلة، فعندما تصل رحمك تزيل البغضاء. الناس لما تنظر لك: ربنا موسع عليك، وهذا أنت لا تعيره شيئا، عملت تشتري بيت هنا وشقة هنا وعربية هنا، وقريبك فلان فقير أو حالته متوسطة، يا أخي واسه بمالك، تصل به رحمك، ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. الثاني قال: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. صنف الثاني: الله تعالى أعطاه المنة العظمى وحجب عنه منة صغرى وهي المال، أعطاه العلم النافع الخشية، فنظر حوله فرأى الناس أقسام، منهم من معه المال فسلطه الله على هلاكته في الحق، حينئذ غبطه، تمنى هذا العبد الذي معه العلم عن الله ورسوله ومعه ضيق ذات اليد، تمنى أن لو كان معه مثل فلان لأعطى. لكن الحديث وضع ضابط، قال: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، قال: فهو صادق النية، فيقول: لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله. أولا، السؤال الأول: هل الله عز وجل يعطي المال ويمنعه على أساس القرب. السؤال بصيغة أخرى، هل معيار القرب من الله أن هذا موسع عليه وهذا مقتر عليه؟ لا، كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الفقر ويسأل الله المسكنة. تأمل، كان يتعوذ بالله من الفقر ويسأل الله المسكنة. الفرق الفقير والمسكين، الإسلام لم يستحب لك قطعا أن تكون فقيرا أبدا، بل حثك على أن تتعوذ بالله من الفقر. بل كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. ما هو الفقر؟ الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، أكله يصحى الصبحية مش معه حتى يأكل، ليس معه شيء من حطام الدنيا، ليس معه قوت يومه، هذا اسمه فقير. هذا الإنسان إن لم يعصمه الله تعالى بالدين ربما قاده الفقر إلى الكفر. من أسبوع ولا 10 أيام تقريبا مات في عرض البحر عشرات الشباب من خيرة بلدنا بأزواجهم وأبنائهم. ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ عندما يفر شاب في مركب لا يصلح للاستعمال الآدمي حتى يفر إلى هنالك، إلى أوروبا، إيطاليا ولا غيرها، يبحث عن لقمة العيش. أهذا لو وجد حياة كريمة أكان يلقي بولده في التهلكة؟ ما الذي حمله على ذلك؟ تذهب إلى إيطاليا وبلاد أوروبا ترى المسلمين يعملون في أخص الأعمال، ربما قدم الخنزير وقدم الخمر بحثاً عن المال، ليس عذراً صحيح، لكن هذا سبب. لذلك لا يستحب لك أن تكون فقيراً. أما المسكنة، المسكين الذي يجد قوت يومه وقوت عياله إلا أنه لا يكفي، الذي يسميه أهل العلم العيش على الكفاف. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قال تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. شوف كده، مثلا النهارده الشعب المصري 85.5% مساكين، بيجي له الراتب على يوم 18 22 25، الحمد لله ما فيش. أين المال؟ ذهب، يقعد يلصم بقى لحد ما يجي آخر الشهر. هذا أغلب الناس، أهو دول مساكين. 15% بقى دول قسمين، اللي هم فوق المتوسط والأثرياء، باقي الأمة مساكين. وكثير من هؤلاء الآن عمال الطبقة بتاعت المسكنة دي عمالها تقل، والفقر هو اللي عمال يخش على الناس. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، فإن الدول لا تقام بالظلم إطلاقا. شاهد، هذا الصنف الثاني لم يعطيه الله تعالى المال، هل لهوانه عليه؟ لا والله. في الحديث الصحيح ومن أجمل الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمنع عن عبده المؤمن الذي يحبه الدنيا، اسمع، إن الله لا يمنع عن عبده المؤمن الذي يحبه الدنيا كما تمنعون عن مريضكم الطعام والشراب. لو عندك مريض في بيتك، ابنك لا قدر الله، عافى الله جميع المسلمين، ابنك عيان والطبيب قال لك ما ياكلش لمدة يومين، يعيش على العصاير، وابنك قاعد شايف الأكل قدامه نفسه يأكل، حبيبك يتمنى يطوق إلى هذا الطعام، ومع أنك تحبه إلا أنك لحبك إياه تمنع عنه هذا الطعام. ولله المثل الأعلى، إن الله لا يمنع عن عبده المؤمن الذي يحبه الدنيا يبقى في عبد مؤمن يتوق إلى مال معين، نفسه يكون عنده الشيء الفلاني، والله تعالى يمنعه حتى لو كانت النية طيبة. طب عايش طول عمره يقول الله معايا فلوس، كنت بنيت مسجد، كنت كفلت الأيتام والأرامل، كنت استعملته في سبيل الله والدعوة إلى الله عز وجل، عملت بيه قناة فضائية إسلامية، عملت بيه حافظ القرآن الكريم، عمال يفكر ومعوش يجري ويروح والدنيا ماشية بالعافية. لو معايا مش معاه، هو مؤمن والله تعالى يراه ويحبه ويمنع عنه الدنيا. ليه؟ رحمة به. حديث آخر، حديث ثوبان في مسند أحمد بإسناد صحيح من أجمل الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس من لو أتى، اسمع بعض الناس يعني، لو أتى بيتك يسألك دينارا لم تعطه له، ولو سألك درهم لم تعطه له، ولو سألك فلسا لم تعطه له. تخيل معايا، انت قاعد في بيتك، جالك واحد فقير يقول لك اعطيني دينار، مش معايا. طب درهم؟ مفيش. طب فلس؟ مفيش. يقول صلى الله عليه وسلم: ولو سأل الله الجنة لأعطاه الله لها. يقول له يا رب عايز الجنة، ربنا يديها له. قال: وما ذلك، يعني ربنا لم يعطيه الدنيا لهوانه عليه، ولكنه لو أقسم على الله لأبره. لماذا؟ لأن المقياس عند الله عز وجل بما في قلوب العباد. قل قولي هذا واستغفروه فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. صنف الثاني، الله تعالى أعطاه العلم ولم يعطه المال، فقال: لو أن لي مثل فلان. لكنه صادق النية، صادق النية يعني نيته صادقة حق. وعلامة هذا الرجل صادق النية، علامته أنه يجود بالموجود، يعني أيام فقره مع أنه فقير لو دعي إلى النفقة لا يبخل، كما قال تبارك وتعالى: ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. لما دعي الناس إلى النفقة جاء فقراء المسلمين معهم إيه؟ واحد جاي معاه تمرة. إيه اللي تعملوا تمرة في جيش؟ يعني بنجهز جيش يا عم، بقول لك تحط لي تمرة؟ فالمنافقون يرون هذا الحدث قعدوا يسخروا من المؤمنين الفقراء دول. فربنا عز وجل قال: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، هؤلاء المنافقين سخر الله منهم. هذا علامة الصادق، اللي معاه بيجود به ويقول: يا رب هذا عذري. أما الذي يقول الكلام كذبا فإن الله تعالى يعلم بما في قلبه. الصنف الثالث، هم من أشر الناس في الأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: فهم في أخبث المنازل. عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، معه فلوس لكن ليس معه دين، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي به ربه، تراه غارقا في المعاصي بهذا المال، يستخدمه إما في الصد عن سبيل الله أو في الفحش، يعمل قناة تلفزيونية لنشر العهر، يعمل أفلام، يبيع مخدرات، يظلم المسلمين، يظلم الناس، يرابي، يقول للناس اللي عايز يجي الألف بألف ومية وألف ومتين. هؤلاء الفجار الفساق هم آفة هذه الأمة. لما تسمع يقول لك فلان الفلاني لما اتعمل مزاد على منديل أم كلثوم، جه واحد عربي اشترى المنديل بتاعها بنص مليون، منديل يشتريه بنصف مليون. لما حصل سنة 2002 تقريبا أو 2004 مش فاكر، حادث الديانة والفايد، حطام السيارة، العربية عملت حادثة، حطام السيارة عرض في مزاد، تقدم بعض أثرياء العرب ليشتريه بما عرض، حطام سيارة فقط لأن ديانة كانت بتركب العربية دي. هؤلاء بأخبث المنازل. أما الصنف الأخير وبه نختم، قال: وعبد لم يرزقه الله لا مالا ولا علما، لا معاه دين ولا معاه فلوس، لما نظر حوله لقلة علم لقلة دينه لم يرى العبد الصالح الذي أنفق المال لله فتمنى مثله، لكن وقعت عينه على أهل الفحش على أهل الفجور، فقال: لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، فهو بنيته فوزرهما سواء. الرجل الثاني الصالح اللي مش معاه فلوس وتمنى إنفاق المال في سبيل الله، الله تعالى يعطيه مثل أجر المنفق، فأجرهما سواء، وهنا قال فوزرهما سواء. في الحديث الصحيح أو الحسن لغيره قال صلى الله عليه وسلم: إن أشقى الأشقياء مين؟ إن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. ده أشقى الأشقياء، في الدنيا فقير وفي الآخرة عليه العذاب. لذلك لما سئل أهل العلم من السفلة، قال: الذين باعوا آخرتهم بدنياهم. قيل له: فمن سفلة السفلة؟ قال: الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم. ده بقى سفلة السفلة، يعني عايش مرمطون للفجار، لا طال دنيا ولا طال آخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال الطيب، وأن يبارك لنا فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا سجينا ظلما إلا فككت سجنه وأسره، ولا ظالما إلا قصمته. اللهم عليك بالروس، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالأمريكان وحلفائهم وعملائهم وأذنابهم يا رب العالمين. اللهم ارفع الضر عن المسلمين في حلب وفي سوريا وفي العراق وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر الصلاة.